الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح المقدمة الآج الرومية، وإليك هذه المادة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نعم. اقرأ. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول معه. ثم عرف المفعول معه بقوله: هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. المفعول، كل المفاعيل أسماء، ومنها المفعول معه، لا بد أن يكون اسما. والاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع، يشمل المفرد والمثنى والجمع. ولا يكون إلا منصوبا، المفعول معه منصوب، كما في المثال: جاء الأمير والجيش. المفعول به، المفعول معه هو الجيش، جاء الأمير والجيش. نعربها: جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والأمير فاعل بجاء، مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والواو واو المعية، والجيش مفعول معه منصوب. إذن المفعول معه لا يكون إلا اسما، وهو يشمل المفرد والمثنى والجمع، ولا يكون إلا منصوبا، لأن المفعول دائما يكون منصوب. ثم قال: الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، مفعول معه دائما يذكر لبيان من فعل معه الفعل. جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، يعني مصاحبا للجيش، وهو في معية الجيش. فما بعد الواو التي هي واو المعية يكون منصوب على أنه مفعول معه. فالذي عمل النصب في المفعول معه هو الفعل الذي في صدر الجملة: جاء. فإن قال قائل هل يقتصر على نصب المفعول معه بالفعل فقط أو ما في معناه؟ نقول نعم، ينصب المفعول معه أحيانا بما في معنى بما في معنى الفعل، باسم الفاعل واسم المفعول. فلو قلت الأمير حاضر والجيش صح ذلك، وصار الجيش منصوب على أنه مفعول معه، والواو واو المعية. والواو التي في قولنا جاء الأمير والجيش يعني هي نص في المعية لا تحتمل عطفا، إذ لو كانت تحتمل العطف أو كانت بمعنى العطف لكان تقدير الكلام جاء الأمير والجيش، فيعرب الأمير فاعل بجاء والواو عاطفة والجيش معطوف على الأمير، والمراد خلاف هذا. فالواو واو المعية والجيش مفعول به منصوب بالفعل قبله. فإن قال قائل أليس قولنا جاء محمد وعمر أن هذه الواو نص في المعية؟ نقول ليست نصا في المعية، التي هي نص في المعية جاء الأمير والجيش، أما جاء زيد وبكر هذه الواو عاطفة والمراد بها مطلق الاجتماع. أما الإخبار بأن مجيء الأمير كان مصاحبا للجيش هذا يختلف. ومنه قول القائل سرت والنيلة، هنا نص في المائية، لأنه لا يتصور أن النيل سار معك ها شبرا بشبرا، بل أنت مصاحب ليش؟ مصاحب لي النيل في المشي. فالواو هنا واو المعية، ولو كانت عاطفة لكان مقتضى الكلام سرت والنيل، يعني سرت أنا والنيل يسير. لا نعم، ويتلخص من هذا أن الاسم الواقع بعد واو المعية على ضربين، منه الضرب الأول الاسم الواقع بعد واو المعية على ضربين، من الأسماء ما يتعين نصبه على أنه مفعول به على أنه مفعول معه، كالمثال الذي ذكره المؤلف جاء الأمير والجيش، فالواو هنا نصف المعية، ولذلك الجيش يقوم منصوب على أنه مفعول معه لا غير. والضرب الثاني أن يكون ما بعد الواو من الأسماء يجوز رفعه على الإتباع ويجوز نصبه على أنه مفعول معه ولا يتعين النصب. كقولنا مثلا أنا سائر والجبل، يجوز أن تقول أنا سائر والجبل، ويجوز أن تقول أنا سائر والجبل. فكل ما لا يصح تشريكه يتعين نصبه، وكل ما صح تشريكه والعدم يعني عدم تشريكه وتشريكه فهذا يجوز فيه الوجه الرفع على الاتباع والنصب على المفعولين. مفهوم هذا يا اخوان؟ طيب، السرت والنينة يتعين نصبه أو يجوز فيه الوجهان؟ يتعين نصبه لأنه لا يمكن أن يسير النيل معه. نعم. ولو قال قائل ذاكرت والمصباح يتعين نصبه، لماذا؟ لأن المصباح لا يمكن أن يذاكر معه، لكن أنا سائر وخالد يجوز سائر وخالد وخالد على الإتباع يعني على العطف، ويجوز أن تكون الواو للمعية فيجوز نصب. نعم، اقرأ ما بعدها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف ومخفوض. أنا عندي في النسخة ثلاثة أنواع أقسام. طيب، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. أما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وبحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وبواو ربا ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام يقدر، فالذي يقدر يقدر أي أنت تقدر مش يقدر. فالذي يقدر باللام لا يقدر، يقدر أنت تقدر. يقدر كيف؟ ويقدر نفسه. يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وما أشبه ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: المخفوضات من الأسماء. لما فرغ من المرفوعات والمنصوبات شرع يتكلم على المخفوضات من الأسماء، لأن الخفض يتعلق بالأسماء، تعلق بالأسماء، والأفعال لا تخفض إلا خفضا لأجل التخلص من التقاء الساكنين، وهذا خلاف الأصل. قال ابن مالك: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ثم قال: المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف وقد تقدم. تقدم المخفوض يعني الاسم المخفوض بحرف جر، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. الخفض يكون بحرف الجر ويكون بالإضافة ويكون بالتبع، ويجمعها قولنا: مررت بغلام زيد العاقل. مررت فعل وفاعل، وغلام اسم مجرور بالباء، هذا النوع الأول، الاسم المخفوض بحرف الجر. النوع الثاني زيد، في قولنا بغلام زيد، فغلام فزيد اسم مجرور لكنه مجرور بالإضافة، وغلام الاسم الذي قبله مجرور بالباء. إذن المخفوض إما يكون مخفوض بحرف جر أو مخفوض بالإضافة أو بالمضاف على الرأي الثاني، فالعامل لفظي وفي على القول الأول معنوي، مخفوض بالإضافة أو مخفوض بالمضاف. النوع الثالث من أنواع المخفوض، المخفوض بالتبع، يعني تابع للمخفوض، كأن يكون عطفا على المخفوض والمعطوف على المخفوض مخفوض، أو نعتا ونعت المخفوض مخفوض، أو تأكيدا وتأكيد المخفوض مخفوض. ماذا بقي من التوابع؟ ها؟ البدل، وبدل المخفوض مخفوض. إذن الخفض أحيانا يكون بحرف الجر، وأحيانا بالإضافة، وأحيانا بالتبع. هذه ثلاثة أقسام للمخفوضات. نأخذ مثال للخفض بحرف الجر، هذه مرت علينا في المثال. تقول مررت بزيد، زيد اسم مجرور بحرف الجر. تقول غلام زيد، جاء غلام زيد، زيد هنا مجرورة بالإضافة، غلام فاعل وغلام مضاف وزيد مضاف إليه، إذن زيد مضاف إليه مجرور بالإضافة، وغلام في المثال الأول مجرور بحرف الجر. وأحيانا يكون بالتبع، تقول جاء زيد العاقل، لا، مررت بزيد العاقل، العاقل مجرور، اسم مجرور، والسبب في جره أنه صار تابعا لزيد، وزيد مجرور وما تبعه لأنه نعته، والنعت تابع والمنعوت، والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره، وتبعه في الجر. قال أما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أو بواو رب ومذ ومنذ. هذه الحروف كلها تقدمت لنا في صدر هذا الكتاب الذي زاد واو رب، عندنا واو اسم واو رب. قال الشاعر وليل وموج كليل الليل وموج ك نعم ها وليل كموج البحر أرخى سدوله وكموج نعم وليل كموج التقدير ورب ليل كموج ورب ليل كموج كموج البحر أرخى سدوله. هذه تسمى واو رب، والاسم يكون مجرور بايش؟ بواو رب وليل. واضح؟ وهذا البيت لامرئ القيس الشاعر المشهور. ومنذ تقول ما رأيته منذ يوم أمس، منذ يوم أمس، ومنذ هنا تجر الاسم الذي بعدها وهو كلمة يوم. وتقول ما كلمته منذ شهر وما رأيته منذ أمس، هذه بالنسبة للحروف التي تدخل على الأسماء فتخفضها وتدخل فيها الخفض. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، هذا تقدم لنا، وهو على ضربين أو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. مثال ما يقدر باللام تقول مثلا باب ساجن، لا هذا مثال من، تقول مال زيد يعني مال لزيد، فالإضافة هنا على تقدير اللام، مال زيد مال لزيد، غلام عمرو غلام لعمرو. ومن الإضافة ما تقدر بمن، باب ساجن أي باب من ساجن، ثوب خز أو ثوب خز يعني ثوب من خز. فكيف نعرف أن التقدير باللام أو التقدير إيش بمن؟ قال العلماء كل ما كان ملكا، إذا كان المضاف ملك للمضاف إليه فالتقدير يكون باللام. مال مال زيد، المال هنا المضاف وزيد مضاف إليه، إذا كان المضاف ملكا للمضاف إليه فهنا التقدير يكون باللام أو الاستحقاق، المال مستحق لزيد. تقول ما مال زيد، تقول مال زيد يعني مال لزيد، ولا تقول مال من زيد، ما يمكن، ما يستقيم الكلام. يعني معقول المال من زيد جزءا منه؟ لا. كيف نعرف أن التقدير في الإضافة بمن؟ إذا كان المضاف جزءا أو المضاف إليه كان جنسا للمضاف، ثوب خز، الخز هو الجنس، فإذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف فالتقدير يكون بإيش؟ بمن. الباب باب حديد، الحديد جنس ولا ما جنس؟ ولذلك يحسن هنا أن نقدر من، باب من حديد، ثوب خز، باب ثوب من قز، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.